يقول السائل أنه يسكن المدينة وسافر إلى جدة بغرض الزيارة ثم العمرة فأحرم من جدة، هل عمله صحيح؟ كان قصده الأول للزيارة وقضى حاجة ثم بعد ذلك يقول في نفسه إن تيسرت لي الأسباب وتوفرت لي الظروف فإني إن شاء الله أحرم، فلا بأس يحرم من جدة. أما إذا كان القصد الأول والهدف من السفر هو العمرة فلا يجوز أن يتعدى ميقات المدينة إلا وهو محرم، سواء ذهب إلى العمرة أول أو ذهب إلى جدة أول. يقول السائل متى يكون وقت السحر أو وقت الثلث الأخير من الليل؟ على حسب طول الليل، احسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر، اقسمه على ثلاثة، فالناتج أن القسم الأخير يكون هو ثلث الليل. فلو فرضنا أن الليل تسع ساعات يكون الثلاث الساعات الأخيرة هي ثلث الليل، وما يسر الله لك تقوم فيها تقوم، ليس من اللازم أن تقول ثلث الليل كله، لكن إذا من الله عليه فهذا من فضل الله. يقول السائل هل يجوز الإنسان أن يدخل مع الإمام غير نية الإمام، يدخل بنية العشاء والإمام يصلي المغرب في السفر؟ كيف يدخل مع الإمام بغير نية الإمام؟ يعني أن الإمام يصلي المغرب وهو يصلي العشاء، أو الإمام يصلي العشاء ويريد أن يصلي المغرب. على كل حال إذا دخل معه في الصلاة التي هو فيها لا بد أن يكون مثله، إذا كان متم يتم ولو أنه مسافر، أنت مسافر ودخلت مع إمام يتم لا بد أن تتم. أما إذا دخلت معه في صلاة العشاء وهو يتم وأن تريد أن تصلي صلاة المغرب، فإذا قام للرابعة تجلس وتتشهد وتسلم، أو تطيل التشهد وتنتظر، فإذا جلس وتشهد تسلم معه. يقول السائل متى يكون وقت الفجر الصادق الذي يمسك عنه الصائم وقت الصلاة، ومتى وهل هو وقت طلوع الفجر الثاني؟ هو الكلام على هذا، هو طلوع الفجر الثاني هو الذي يمسك عليه الصائم وتحل به صلاة الفجر ويحرم الأكل على من نوى الصيام، هذا هو الفجر الثاني وهو الصدوق، وهو الذي يكون فيه البياض في الأفق يزداد حتى تطلع الشمس. أما الفجر الأول الكذوب هذا نور يقوم في وسط الليل يمتد طولا ولا يستمر كثيرا، سرعان ما يختفي، هذا يسمى الفجر الكذوب. يقول السائل الذي لا ينكر المنكر وهو راض به ويخاف أن ينكر المنكر، يقول صحيح أنه ليس لديه إيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كان من أهل اليد من أهل السلطة أو الإنسان في بيته يسيطر على أهله يستطيع أن يغير عليهم ولو باليد إذا احتاج الأمر إلى ذلك، ومن لم يستطع فبلسانه بالنصح والتوجيه والدعوة إلى الله بالتي أحسن، ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، يعني ما فيها أقل من أنك تكره المنكر وأهل المنكر وتتجنبهم. والمؤمن إن شاء الله لا يمكن أن يعدم عنده هذا إذا كنت مؤمن، أما إذا كنت ما تكره المنكر ولا أهل المنكر بل تقرهم فأنت وعياذ بالله في إيمانك شك، يعني ما أقل من كونك تكره المنكر وأهل المنكر إذا عرفت أنك ما تستطيع تفعل شيء، تكرههم تتجنبهم، يعلم الله من نفسك بغضك لهم لكنك ما تستطيع أن تقول شيء. يقول السائل إذا كان قلب الإنسان مليء بالفتن والشبهات والشهوات كيف يعالج نفسه منها؟ يعالج نفسه منها بالاستعانة على ترك الشبهات والشهوات، ويبحث عن العلاج الصحيح وهو الأخذ بتعليم وبهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيهات القرآن أمرا ونهيا، فما كان من حلال يحله وما كان من حرام يحرمه، الأوامر ينفذها والنواهي يجتنبها، ويجاهد نفسه في ذلك ويستعين بربه ويسأله الهداية والثبات ويتوب إلى ربه ويكثر من الدعاء والاستغفار والذكر، فإن هذا مما يعينه إن شاء الله. كما عليها أن يصحب أهل الخير من العلم، من أهل العلم، من أهل التقى والورع، يساعدونه ويعينونه على ذلك، ويجتنب أهل الشبهات والناس المبتدعين، ويجاهد نفسه عن الانهماك بالشهوات وعدم المبالاة في الحلال والحرام. جاهد نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، استعن بالله. يقول السائل: شاب طالب للعلم الشرعي وراد به تصحيح عقيدته تفقه بالأحكام، لكن ليس لديه قدرة ولا عزيمة للدعوة إليه والعمل به، ما هي نصيحتكم له؟ نصيحتي له أنه يلازم أهل العلم ويكثر من القراءة من الكتب، وإذا عرض له شيء لم يفهمه يسأل، ويكثر من الاستماع للأشرطة المفيدة من تسجيلات العلماء المقتدى بهم مثل الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم، ويقرأ من الكتب النافعة المفيدة، فإذا فعل ذلك فهو إن شاء الله سيصل إلى بغيته وطلبه. المهم تصدق نيته مع الله، وإذا صدق فإن الله يعينه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قل: ليس لديه عزيمة للدعوة إليه والعمل به. إذا تمكن إن شاء الله من الدراسة والعمل بها فالله عز وجل سيعينه إن شاء الله، ويكون عنده تتجدد عنده العزيمة والدعوة إليه أبدا إن شاء الله. فالمهم أنه يبدأ بنفسه أول، فإذا صلحت نفسه بإذن الله سيعينه الله على إصلاح الآخرين. يقول السائل: قلتم أن صلاة، أو قال الشارح، صلاة الرغائب ليلة النصف من شعبان هذه من البدع، كيف وقد جاءت بها أحاديث كثيرة ويعملها في بلادنا مجموعة من الناس منذ أزمنة مديدة؟ عمل الناس وإن كثر ليس بحجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلونك عن سبيل الله. الأحاديث التي تذكر كلها ضعيفة لا يحتج بها ولا يستدل بها. المحققون من العلماء وأهل السنة بيّنوا أنه ليس هناك حديث صحيح واحد يعتمد عليه، وأما كثرة الناس وإقبالهم وعملهم هذا ليس بحجة، ما هو ليس حجة على الشرع. وهم مع الأسف أنه كثيرا من الناس ينساقون وراء البدعة والأحاديث الضعيفة التي فيها ترغيبات وترهيبات، يتركون الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة. فالإنسان عليه أن يبحث عن الحق ويتبعه، ولا يهم كثرة الناس، لا تغتر بكثرة السالكين يعني للطريق وإن كان غير صحيح. عليك أن تنظر إلى من نجا كيف نجا، والنجا كل النجا هو باتباع السنة، اتباع السنة في الأحاديث في الآيات الصريحة الواضحة والأحاديث الصحيحة. وعليك أن تسأل أهل العلم المقتدى بهم، لا عبرة في كثرة الناس وعملهم واغترارهم وإن توارثوه. لا نكون مثل الذي قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وعلى ملة، وإنا على ذلك مقتدون. لا، علينا أن نأخذ بالكتاب والسنة ولا حديث صحيح ونعمل بها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله هناك الأعمال الصالحة واسعة ولا الحمد ما في داعي نأخذ بشيء مشتبه وأدلته غير صحيحة ونترك ما ثبت ما دام من قصدك تريد التهجد والعمل والاجتهاد والمنافسة عندك الأوامر جد واجتهد في الليل والنهار ويكفيك إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والقبول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.